السؤال الذي يلي هذا: ما الفرق بين قول الأشاعرة وقول الجهمية في الإيمان؟ الجواب على هذه الفقرة هو السؤال من فقرتين. قول الأشاعرة في الإيمان أن الإيمان هو التصديق بالقلب، أما الجهمية فقالوا الإيمان معرفة القلب. طبعا قول الأشاعرة ليس هذا محل اتفاق بينهم، لكن هو قول جمهورهم، وإلا من المتقدمين أو منهم من يقول الإيمان التصديق والقول باللسان، ومن المتقدمين منهم من وافق أهل السنة في معنى الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد. لكن قول الجمهور من الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق بالقول، أما الجهمية فيقولون المعرفة، الإيمان هو معرفة القلب. يقول السائل: وما قصد المحقق بقوله في الحاشية العلم والتصديق مرتبة زائدة على المعرفة؟ ولم أفهم الفرق بين المعرفة والإقرار والتصديق في كلام محمد الحاشي، كذلك نرجو توضيح ذلك. أولا نقول الفرق بين المعرفة والتصديق ظاهر، فالتصديق أخص من المعرفة، يعني مرتبة أعلى من درجة المعرفة، فالتصديق يتضمن المعرفة وأمر زائد. فالشيطان عرف الله عز وجل، فرعون عرف الله عز وجل، لكن التصديق درجة أعلى من ذلك. طيب، وهذا هو الفرق بين المعرفة والإقرار والتصديق. الإقرار طبعا يكون باللسان، والتصديق بالقلب بلا شك، لكنه كما ذكرت أعلى درجة من مجرد المعرفة. ولم أفهم في كلام الإمام أحمد في الحاشية، وقد ذكر الإمام أحمد أن المعرفة ليست هي التصديق، نعم، بل مرتبة أخرى في رسالته إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني، مما قال: من زعم أن الإيمان الإقرار فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء. فإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيما: ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق، كذلك العمل مع هذه الأشياء. الإمام أحمد يريد أن يرد على الجهمية الذين جعلوا الإيمان شيئا واحدا، ويقول: لا، أنتم تقولون فقط الإيمان معرفة، هل يدخل فيه التصديق أو لا يدخل فيه التصديق؟ فإن قالوا لا معه التصديق فقد جعلوا شيئين، وإن قالوا مع التصديق الإقرار، يعني مع المعرفة والتصديق الإقرار، فقد جعلوا الإيمان ثلاثة أشياء، فناقضوا أنفسهم. ولهذا الإمام أحمد يرى أن الإيمان معرفة وتصديق وإقرار وعمل، هذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة.